السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح القول بمشيئة الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب التوحيد والرد على الجهمية للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. ولماذا كان كتاب التوحيد، ولماذا كان الكتاب للإمام البخاري، ولماذا كانت الدورة تسمى بدورة الإمام البخاري؟ السبب في ذلك أن الهجمة الشرسة على مذهب أهل السنة والجماعة ازدادت واستفحلت في الفترة الأخيرة من ملاحدة ومن بقايا الشيوعيين في بلادنا، وجعلوا البخاري وصحيحه غرضا لسهامهم، وضربوا وبشدة، وأرادوا أن يزحزحوا الإمام البخاري عن المكانة التي وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى، ووضع كتابه فيها، وأصبح هذا الكتاب كما نعلم، وأصبح هذا الأمر شبه معلوم من الدين بالضرورة عند عامة الناس حتى من العوام، أن أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو صحيح الإمام البخاري. فأرادوا أن يضربوا الإمام البخاري، وكانت الهجمة شديدة على البخاري بالذات وعلى صحيح الإمام البخاري، ولقد رأيتموها وسمعتموها، وأصبح عامة الناس يتحدثون بما تهجم به المجرمون على صحيح الإمام البخاري وعلى أحاديث الإمام البخاري. ولذلك اخترنا تكريما لهذا الإمام الجليل وإظهارا لمكانة هذا الكتاب العظيم أن نجعل دورتنا بمشيئة الله تبارك وتعالى تسمى بدورة الإمام البخاري. واخترنا أن نقرأ فصلا من فصول الصحيح، وأن يكون في الاعتقاد. ولكننا بعد أن اخترنا كتاب التوحيد جاءتنا هجمة أخرى من مؤتمر أقيم في الشيشان. هذا المؤتمر كانت خلاصته كالآتي في الكلمة الختامية: فإن المؤتمرين خلصوا إلى أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأخرجوا مذهب أهل الحديث، مع أن المشهور عند عامة من كتب في العقيدة أن مذهب أهل السنة والجماعة، ونحن لا نوافقهم على هذا، نحن لا نوافقهم إطلاقا على هذه التسمية، أن أهل السنة ينقسمون إلى الأشاعرة والماتريدية وأصحاب الحديث، نحن لا نوافقهم، وإن كان هذا أمر متواضع عليه عند من كتب في تاريخ الاعتقاد، عند مؤرخي الاعتقاد يجعلون مذهب أهل السنة والجماعة هو الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي وأهل الحديث نسبة للإمام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. وشيخ الأزهر الذي كان موجودا في هذا المؤتمر، في مؤتمر الشيشان، كان يقول ذلك وسمعناه مرارا يقول إن أهل السنة هؤلاء الثلاثة، وكان يدافع عن إخراج الأشاعرة من أهل السنة، كانوا يدافعون عن إخراج الأشاعرة من أهل السنة. ويقول شيخ الأزهر إن مذهب أهل السنة له ثلاث شعب: الأشاعرة، الماتريدية، أهل الحديث، ولكن في هذا المؤتمر أخرجوا أهل الحديث والحمد لله رب العالمين، وأصبحت التسمية خالصة للأشاعرة والماتريدية، وهذا أمر لا يزعجنا. كما أن الخوارج يقولون عن أنفسهم السلفيون، يقولون عن أنفسهم إنهم هم السلفيون، هذا أمر لا يغضبنا. سموا أنفسكم كيف ما شئتم، وإنما المحك الحقيقي ليس في الأسماء وإنما في المسمى الحقيقي. هل أنت بالفعل من أهل السنة والجماعة؟ فإذا أخرجتم أهل الحديث، إذا أخرجتم أهل الحديث من مذهب أهل السنة والجماعة، فمن للسنة؟ إن كان أهل الحديث هم حملة السنة أخرجتموه، فمن للسنة؟ وأين السنة؟ أين هي السنة؟ وسنة من؟ إذا قرأنا كتابا من هذه الكتب التي تتحدث عن الاعتقاد، أتحداكم أن تقفوا على حديث من الأحاديث، ولو وقفتم على حديث ربما وجدتموه موضوعا، فهنيئا لكم بالتسمية، سموا أنفسكم كما تشاءون. المهم الحقيقة، هل أنتم تأخذون في معتقداتكم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنكم أقمتم المتاريخ أمام الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد؟ هذه هي القضية. فقالوا وقالوا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد فقط. الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، هو ليس من أهل الحديث، ليس من علماء الحديث. والماتريدي أتباع أبي منصور الماتريدي، والإثنان من المتكلمين. غاية الأمر أن أبا الحسن الأشعري انتقل أخيرا في آخر عمره إلى مذهب أهل الحديث، وألف كتاب المقالات وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. وهم لا يعترفون، الذين يعتقدون في أبي الحسن الأشعري وينسبون أنفسهم له لا يعترفون بهذه الكتب. المهم أنهم يقولون إن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الفقه. ولماذا قسمتم الدين إلى اعتقاد وإلى فقه؟ ولماذا لا تأخذون، يعني ألا من سائل يسأل ويقول؟ فإذا ارتضيتم أن تكونوا أتباعا لأولئك الأربعة في الفقه، فما اعتقاد أبي حنيفة؟ ما اعتقاد الشافعي؟ ما اعتقاد مالك؟ ما اعتقاد أحمد؟ وهنا عندكم انفصام بين الاعتقاد وبين الفقه، جعلتم انفصاما، فجعلتم الاعتقاد في أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي اللذان جاء بعد الأئمة الأربعة بزمن، وجعلتم أهل السنة والجماعة في الفقه أتباع المذاهب الأربعة في الفروع. طيب قبل أبي الحسن الأشعري وقبل أبي المنصور الماتريدي ماذا كان اعتقاد مالك؟ ماذا كان اعتقاد أبي حنيفة؟ ماذا كان اعتقاد الشافعي؟ ماذا كان اعتقاد أحمد شيخ أهل الحديث؟ أن هؤلاء أئمة لأهل السنة والجماعة في الفقه، والآخران أئمة لأهل السنة في الاعتقاد. طيب ما احنا عايزين بنسأل ما زال السؤال، أئمة الفقه اعتقادهم ايه؟ ولا ممكن اكون سني في الفقه وغير سني في الاعتقاد؟ هذا هو الكلام. ثم يقولون مجملة: واهل التصوف الصافي من اهل السنة، واهل التصوف الصافي علما واخلاقا وتزكية على مسلك الامام الجنيد وامثالي من ائمة الهدى. ولم نعرف من هم ائمة الهدى في الصوفية، هل يدخل فيهم ابن عربي ام لا؟ ما علينا، نحن اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نكرم، وان كنا نحن لسنا اهلا لكي نكرم، وانما هذا اعتقادنا ان نكرم ائمة اهل الحديث، ونكرم باذن الله تبارك وتعالى الامام البخاري بالذات الذي كانت عليه الحملة الشرسة، ثم نكرم صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى بالكلام عن ترجمة الإمام البخاري رحمة الله عليه هناك ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء للإمام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري نتفا سريعة أذكرها لحضراتكم. اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة وقيل بذذبة وهي لفظة بخارية معناها الزراع ليست عربية وإنما هي كلمة بخارية معناها الزراع. أسلم المغيرة على يدي اليماني الجعفي ولذلك قال مولاهم الجعفي نسبة الولاء ولاء الإسلام إلى الجعفي والي بخارى وكان مجوسيا المغيرة كان مجوسيا جد الإمام البخاري ثم أسلم. وطلب إسماعيل ابن إبراهيم العلم أبوه طلب العلم فأسند هنا إسنادا الإمام الذهبي عن البخاري أنه كان يقول سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه كذلك يروي بإسناده فيقول وولد أبو عبد الله في شوال سنة 94 كذلك يقول بسنده قلت لأبي عبد الله محمد بن أبي حاتم يقول قلت لأبي عبد الله كيف كان بدء أمرك قال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب فقلت كم كان سنك فقال 10 أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيري فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني فقلت لا أرجع إلى الأصل الأصل الذي ينقل منه ويقرأ منه فدخل الغرفة الأخرى يعني فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام قلت هو الزبير ابن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقته. فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه قال ابن 11 فلما طعنت في 16 كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة فلما حججت رجع أخي بها وتقلبت في طلب الحديث رحمة الله عليه. وذكر الإمام الذهبي تسمية شيوخه وأصحابه وهم كثر لأنه يحدث عن أكثر من 1000 يقول ذكر رحلتي وطلبه وتصانيفي ينقل عن البخاري أنه قال حججت ورجع أخي بأمي وتقلبت في طلب الحديث فلما طعمت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن موسى وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقل اسم في التاريخ في كتاب التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. واستمر ينقل عنه حتى ذكر السبب الذي جعله يصنف الصحيح فقال سمعت وقال خلف الخيام سمعت إبراهيم ابن معقل سمعت أبا عبد الله يقول كنت عند إسحاق بن راهويه فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختصرا يختصر سنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب كلمة قالها إسحاق ابن راهويه رحمة الله عليه فوقعت في قلب الطالب الصغير محمد بن إسماعيل البخاري فألف الكتاب الذي أصبح عمدة للمحدثين وأصبح أشهر كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وأصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ويروي الإمام الذهبي بإسناده حتى يصل إلى ابن العطار الذي يقول سمعت أبا الهيثم الكشميهني وهو أحد رواة صحيح البخاري سمعت الفربري يقول قال لي محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. قبل ما يضع الحديث يغتسل ويصلي ركعتين. ويقول أيضا بإسناده سمعت البخاري يقول ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب، لأن بعض الناس يظن أن البخاري رحمة الله عليه ما جعل يعني ما جمع في هذا الكتاب يعني حفظ البخاري للصحيح وما في هذا الكتاب، وأن كل حديث يخرج عن صحيح البخاري ليس بصحيح أبدا. البخاري نفسه يقول وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب، يعني هناك صحيح أكثر مما في البخاري، ولكن للبخاري شروط دقيقة المجال لا يتسع بالطبع أن نذكرها. ومما نذكره من همته وعلوها أن محمد ابن أبي حاتم الوراء يقول كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها، يعني كلما جاء للنوم يتذكر فيقوم أكثر من 15 مرة إلى 20 مرة فيقوم. علو همة عمل عظيم رحمة الله عليه. وذكر فصلا في حفظه وسعة علمه وذكائه لا أريد أن أطيل على حضراتكم، وإنما أكتفي بأمر مهم جدا يعنينا في قراءتنا لكتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد الذي ألفه في آخر الصحيح ذكر فيه أمورا مهمة جدا لأنها تخص هو، لأنه تعرض لفتنة عظيمة، نذكر شيئا من فتنته أو الفتنة التي تعرض لها رحمة الله عليه. قال الإمام الذهبي ذكر قصتي مع محمد بن يحيى الذهلي رحمهما الله تعالى. قال الحاكم أبو عبد الله سمعت محمد بن حامد البزاز قال سمعت الحسن ابن محمد ابن جابر يقول سمعت محمد ابن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور، ورد عليهم محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور وهي ليست بلدته، ليست نيسابور بلدته. قال محمد بن يحيى اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه. فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه، اسمعوا، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه، يعني الأمر حدث فيه حسد الأقران كما تعرف. وقال أبو أحمد بن علي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد ابن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس عليه، لما رأوا إقبال الناس عليه واجتماعهم عليه، فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس، هو يقول كذا إن لفظي بالقرآن مخلوق، وأنتم تعرفون أن مقولة لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة خطيرة ويترتب عليها أمور، وحذر منها من؟ إمام أهل السنة الإمام أحمد، وعلى فكرة الإمام البخاري أخذ من الإمام أحمد وهو من شيوخي. قال فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. اسمع إلى الكلمة، كلمة دقيقة، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وشغب الناس وتفرقوا عنه، وقعد البخاري في منزله من يومها يعني. وفي رواية أخرى يقول يحيى بن سعيد القطان قال أعمال العباد كلها مخلوقة، البخاري يعني قال هذا، فمرقوا عليه، يعني قال سئل محمد بن إسماعيل بنيسابور عن اللفظ فقال حدثني عبيد الله ابن سعيد يعني أبا قدامة عن يحيى بن سعيد القطان قال أعمال العباد كلها مخلوق، فمرقوا عليه وقالوا له بعد ذلك ترجع عن هذا القول حتى نعود إليك، قال لا أفعل إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. قال: وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته. أعجبني ثباته. قالوا له: يعني ممكن ترجع عن هذه الكلمة حتى نعود إليك. بعض الناس أحيانا يشترط عليك شرط: ارجع حتى نرفع عنك السيف. فقال: لا أفعل إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. وأعجبني من محمد بن إسماعيل ثباته رحمة الله عليه. وكان يستدل على كون أفعال العباد مخلوقة بأدلة كثيرة، منها ويروي هذا الحديث في كتاب خلق أفعال العباد: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. والحديث إسناده صحيح كما يقول الشيخ محقق كتاب سير أعلام النبلاء. المهم يعني هذه سبب الفتنة التي حدثت للإمام، لأننا سنتعرض لها في أثناء شرحنا لكتاب التوحيد. ذكر وفاته: قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء محمد ابن إسماعيل إلى قرتنك، وهي القرية التي دفن فيها رحمة الله عليه، قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى مات وقبره بقرتنك. يعني دعا حينما حدث ما حدث وضاقت عليه الدنيا كما يقول بما رحبت. إمام الدنيا في الحديث: تضيق عليه الدنيا بما رحبت. هذا فيه تعزية لكل إمام مضطهد ولكل إمام مضيق عليه. هكذا أئمة الهدى رضي الله عنهم، انظروا لما حدث للإمام مالك، انظروا إلى ما حدث للإمام أحمد، انظروا إلى ما حدث لهؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. فما تم الشهر حتى مات، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 وقد بلغ 62 سنة، وكان في بيت وحده، فوجدناه لما أصبح وهو ميت. كان وحده، فلما أصبح وجدوه ميتا عن 62 سنة بعد أن ملأ طباق الأرض علما. أقول لكم كلمة بخصوص مسألة الاعتقاد قبل أن نقرأ وقبل أن نبدأ في الكتاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، عن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في المحاضرة التي سميت وطبعت باسم منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. يقول رحمة الله عليه بعد أن تحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والصفات، قال في نهاية المحاضرة: وقد ذكرت لكم مرارا أني أقول هذه الأسس الثلاثة التي ركزنا عليها البحث، وهي: اسمعوا، عقيدتنا في الأسماء والصفات للذين يقولون عنا إننا لسنا من أهل السنة والجماعة، عقيدتنا في الأسماء والصفات التي يتهموننا بالتشبيه والتجسيم، يقول هي تقوم على ثلاثة أسس: تنزيه الله عن مشابهة الخلق. أين هذا في القرآن الكريم؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اثنان: والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه. يعني ما أثبته الله لنفسه لا ننفيه، لأن الله يقول سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال بعدها: وهو السميع البصير. فأنا آمنت بالأولى وآمنت بالثانية على مراد الله عز وجل، فآمنت بالركيزة الأولى وهي تنزيه الله عن مشابهة خلقه. اثنان: الركيزة الثانية في نصف الآية: والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبته لنفسه. الركيزة الثالثة بعد التنزيه والإثبات: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أين هذا في القرآن؟ ولا يحيطون به علما، ولم يكن لهم كفوا أحد. قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فالكيفية مجهولة بالنسبة لنا، يعلمها رب العالمين سبحانه. نحن لا نحيط بالله علما، لكن هو يحيط بنفسه علما سبحانه وتعالى. فيقول الإمام رحمة الله عليه: لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم، هيبدأ بقى يمسك ركيزة ركيزة ويقول لك لو أنت أقدمت على ربك سبحانه وتعالى ولقيت ربك، هل من الممكن أن يقول لك رب العالمين لماذا نزهتني عن مماثلة خلقي؟ هل من الممكن أن يقول لك لماذا اعتقدت صدق ما ذكرته لك وصدق ما ذكره لك رسولي صلى الله عليه وسلم وأخذته على ظاهري، ولما لم تؤوله؟ هل من الممكن أن يقول لك لماذا قطعت الطمع عن إدراك الكيفية؟ فإذا هذا المذهب فيه النجاة كله، مش كده ولا لا؟ النجاة كلها في هذا المذهب. فيقول الإمام رحمة الله عليه: لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد، أترون الله يوم القيامة يقول لكم لما نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا، والله لا يلومكم على ذلك، لأنك نزهت الله عن مماثلة خلقي. ألم يسبح رب العالمين نفسه عن مماثلة خلقي؟ فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولا سبحان ربك رب العزة عما يصف به نفسه ويصف به رسوله، لا، عما يصفون هم المشركون وأتباع المشركين. وقال: أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته وصدقتموه فيما أثنى بي على نفسي، ويقول لكم لما أثبتتم لي ما أثبتته لنفسي أو أثبته لي رسولي صلى الله عليه وسلم؟ كلام عقلي. لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم لما قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحددوني بكيفية مدركة. ثم إنا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول الخلق، ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق، ولا ندرك كيفية استواء منزهة عن استواءات الخلق، فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا. فنقول: أولا، هذا السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عن هذا بدعة. ولكن نجيب ونقول: اعرف أيها المتنطع أن السائل الضال عن كيفية الذات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، أنه سائل عن أمر محال إدراكه. فلا بد أن نقول: لا، نقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، إذا الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها. ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: لفظ رأس، الراء والهمزة والسين، رأس هذه الكلمة أضفها إلى المال وأضفها إلى الوادي وأضفها إلى الجبل، قل رأس المال، قل رأس المال، رأس الجبل. فانظر ما صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الإضافات. كلمة رأس صفة أو مضافة إلى المال، والرأس مضافة إلى الجبل، والرأس مضافة إلي أنا، رأسي ليست كرأس الجبل وليست كرأس المال، فكيف تماثل بين صفة وصف بها رب العالمين وصفة وصف بها المخلوق الضعيف الحادث الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا؟ ولذلك قال: ختاما إخواني، أوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن تتمسكوا بهذه الكلمات الثلاث: أن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق، أن تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا مبنيا على أساس التنزيه على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا، تقطع الطمع في إدراك الكيفية، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. قال: ونريد أن نختم هذه المقالة بنقطتين، إحداهما أنه ينبغي للمؤولين أن ينظروا في قوله تعالى لليهود: وقولوا حطة، فإنهم زادوا في هذا اللفظ المنزل نونا فقالوا حنطة، فسمى الله هذه الزيادة تبديلا فقال في البقرة سورة البقرة: فبدل الذين ظلموا، بدل تبديل في الدين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقال في الأعراف: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قال: وكذلك المؤولون للصفات، قيل لهم استوى فزادوا لاما فقالوا استولى. فانظر ما أشبه لامهم هذه التي زادوها بنون اليهود التي زادوها. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لم ينسب الشيخ الكلام لنفسه، وإنما من بركة العلم أن تنسبه لمن قال. الثانية أنه ينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان، وهي قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ويتأملوا معها قوله تعالى في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير. فإن قوله في الفرقان فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه، لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها، ويفهم منه أن الذي ينفي عنه سبحانه وتعالى صفة الاستواء ليس بخبير. رب العالمين الخبير قال فاسأل به خبيرا، فقال استوى، هم يقولون استولى، كان رب العالمين قادرا على أن يقول ثم استوى على العرش، ثم استولى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ولكن الخبير سبحانه لم يذكر لفظة استولى، بل ذكر لفظة استوى 7 مرات أو أكثر في القرآن الكريم، استواء على العرش ذكرها، ولم يذكر مرة من المرات لفظة استولى، ولا قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال نعم، هو والله الذي يصف رب العالمين بالاستيلاء ليس بخبير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت نهاية رسالة الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. ونعود إلى ما كنا بصدده في قراءتنا لكتاب التوحيد للإمام البخاري الذي سماه كتاب التوحيد، ذكر كتاب التوحيد وفي بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية. قد يسأل سائل: ما الفرق بين كتاب التوحيد للإمام البخاري وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب؟ كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب تحدث عن توحيد الألوهية باستفاضة، هذا الكتاب يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، يتحدث عن كتاب الأسماء يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. نريد أن نبين أمرا لدارس هذا الكتاب، أنك إذا أشكل عليك شيء من تراجم الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري كما سترون يترجم ترجمة مخالفة لأعمال العلماء السابقين، كل عالم كان ييسر على الناس في ذكره للترجمة، الإمام البخاري كان يصعب الأمر. لماذا؟ لأنه يريد من طالب العلم أن يسعى وأن يفكر وأن يبحث. فأحيانا نذكر لك حديث ترجمة ويذكر لك آية، والغرض من ذلك أن تبحث في كتب التفسير عن تفسير هذه الآية، ثم يذكر لك حديثا هذا الحديث ما علاقته بهذه الآية، تبحث فلا لا تقف على لفظة للحديث تتفق مع الباب المترجم له، ولكن إذا قمت بجمع روايات الحديث تقف على اللفظة. إذن هو يريد منك أن تفعل ماذا؟ إذا هذا الكتاب ليس لعامة الناس، ليس لطالب العلم المبتدئ، وإنما هدفه من هذا احتار الشراح في هذا الأمر في شرح تراجم البخاري عسيرة جدا، لأنه يختبر ذكائك ويجعلك تبحث حتى تقف على جميع الروايات، فتجد رواية من الروايات فيها لفظة هو يريدها. فكان رحمة الله عليه سترون أشياء من هذا القبيل. بالطبع نحن لن نتعرض لروايات الحديث نظرا لأن الأمة اتفقت على صحة الحديث، فلن نتكلم عن تخريج الحديث تصحيحا وتضعيفا ولا الكلام على رواة الحديث، كذلك لن نتعرض لشرح المكرر، وإنما نشير إلى سبب ولوده مرة ثانية لمن كرره لماذا فقط، لن نتعرض لشرح المكرر. كذلك طالب العلم في حاجة إلى أن يرجع إلى كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري لحل إشكالات التراجم في هذا الكتاب. كتاب خلق أفعال العباد في حلول للإشكالات الموجودة في تراجم هذا الكتاب. كذلك استدلاله بالقرآن لإفحام المخالف، لأنهم يقولون لا نأخذ في الاعتقاد إلا بالحديث المتواتر، فهو يأتيهم بالقرآن، يأتيهم بنصوص القرآن الكريم. الغرض من ذكره لبعض الآيات لإفحام هؤلاء نظرا لأن القرآن الكريم متواتر عند الجميع. فالذين يقولون نأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد، وماذا تفعلون مع نصوص القرآن الكريم؟ إذن هذا الكتاب يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، ويتكلم عن توحيد الربوبية، ويتكلم عن توحيد الألوهية، ولكن معظم أبحاث الكتاب عن ماذا؟ عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى والرد على الجهمية. يقول كتاب التوحيد: واحد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم يقول: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكرياء ابن إسحاق، تقرأ زكريا وزكرياء، عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. هذا هو الحديث الأول. افتتح الإمام البخاري رحمة الله عليه صحيحه بكتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم، فافتتح الكتاب ببدء الوحي. لماذا؟ لأن الوحي هو الذي يحصل به الهدى والنور. ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بالوحي والانقياد للوحي. ثم أتبعه بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه، وبدأ بناء على ذلك في بقايا أمور الشرائع، وهذا ترتيب طيب جدا. ثم بعد ذلك ختمه بكتاب التوحيد. يقول العلماء: ليبين أن الوحي به الابتداء، وأن التوحيد به الغاية والانتهاء. الوحي نبتدئ بالعلم ونبتدئ بالوحي، والعلم لن يكون إلا عن طريق الايه؟ الوحي. ولكن الغاية والانتهاء الذي ينبغي للإنسان أن يعيش عليه وأن يحيا عليه وأن يموت عليه هو التوحيد. ولهذا من مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التوحيد في اللغة من المصدر وحد يوحد، أي يجعل الشيء واحدا. في هذا في لغة العرب كلمة التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي يجعل الشيء واحدا. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء. أما تقول لا إله هذا نفي، هذا ليس فيه إثبات، وإنما تعطيل وإخلاء تخلية. والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، الإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. يعني لو قلنا الله واحد هذا لا يمنع المشاركة، قد يكون له شريك. ولكن لما نقول لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد من النفي والإثبات. فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. ولذلك كانت كلمة التوحيد لها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات، لا إله إلا الله. وكذلك قد يقول قائل: إنما إلهكم إله واحد، هذه ليست فيها نفي وإثبات. نقول: لأن أساليب القصر والحصر في اللغة ليست لها صورة واحدة، وإنما إنما إلهكم إله واحد تعطي معنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إلا تساوي إنما، فإنما من أساليب القصر والحصر التي تثبت الحكم للمذكور وتنفي الحكم عن غير المذكور، تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن غير المذكور. وإذا يكون أساليب القصر والحصر والنفي والإثبات ليس لها طريقة واحدة أو أسلوب واحد في لغة العرب. واضح؟ هذا هو التوحيد في اللغة. أما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به، أن نفرده بما يختص به علما واعتقادا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أو أفعاله أو عبادته. ولذلك وجدنا العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام عن طريق الاستقراء. فكل ما يختص بالله يجب إفراد الله تبارك وتعالى به، طالما أن الله يختص بشيء فيجب إفراد الله تبارك وتعالى بذلك الشيء المختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ تعريفه إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الربوبية أن الرب واحد، الخالق واحد، مالك الملك واحد، المدبر واحد سبحانه وتعالى، الذي يملك وله الملك في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، والواحد الأحد. توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات وهو من تمام توحيد الربوبية، من تمام توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنك لو درست الأسماء والصفات كنت موحدا توحيد الربوبية، ولو درست توحيد الربوبية على التفصيل فإن الله هو الرب والخالق والرازق والمحيي والمميت، ستدرس أسماء الله تبارك وتعالى وسيظهر القواعد والركائز الثلاثة التي ذكرناها، أننا ننزه رب العالمين ونثبت له ما أثبته لنفسه، ونقطع الطمع في إدراك كيفية أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في حقيقة الأمر. لكن نص عليه العلماء لماذا؟ مع أننا من الممكن أن نقول كما قال بعض أهل العلم إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد إرادة وطلب. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. يبقى الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية هو توحيد الإثبات والمعرفة، نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ولذلك هو من تمام توحيد الربوبية في حقيقة الأمر. فنص عليه العلماء لماذا؟ لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة، كما يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، نظرا لأن الخلاف قد نجم بين أهل القبلة، بين المنتسبين للإسلام، بين من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حدث بينهم خلاف. ولذلك وجدنا الإمام الأشعري يقول مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين يعني المنتسبين للإسلام المسلمين، يعني الذين اختلفوا وتكلموا، فاختلفوا في الأسماء والصفات. فلما اختلفوا في الأسماء والصفات ذكر العلماء هذا التوحيد وبينوا لبيان الحق في ذلك، وإلا فإنه يتعلق بذات الرب فهو من تمام الربوبية. ولذلك قال بعض أهل العلم توحيد الإثبات والمعرفة يجمع توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك نقول إن توحيد الأسماء والصفات تعريف، كيف نعرفه؟ نقول هو إفراد الله، إن كان توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير فتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته بحيث نثبتها له إثباتا بلا تمثيل، نثبت لله كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصح به الحديث، إثباتا بلا تمثيل. كيف يقولون عنا مشبهة؟ كيف يقولون عنا مجسمة؟ كيف يقولون عنا ممثلة؟ هذا كلام كذب. نقول إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزهه عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل. إذا هناك من ينزه حتى يعطل، بالغ في التنزيه حتى عطل وألغى الصفات كالمعتزلة وغيره، وهناك من بالغ في الإثبات حتى مثل الله بخلق. وأهل السنة وسط في جميع كل شيء، لأنهم ورثة أهل الإسلام الحقيقيين، الورثة الحقيقيون هم ورب العالمين قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة بين الفرق النارية وسط، وسط بين الفرق، جميع الفرق بقية 73 فرقة أهل السنة في الوسط في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نجد أن هناك من بالغ في الإثبات فمثل وجسم وشبه وشبه الله بخلقه، وهناك من بالغ في التنزيه حتى عطل صفات الله عز وجل. وجدنا أهل السنة والجماعة وسط يثبتون ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزيه سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل فقط. لا، هناك الركيزة الثالثة التي ذكرها الإمام الشنقيطي، وأن نفوض كيفيتها لله. هل نفوض الصفات أم نفوض الكيفية؟ لأن هناك مذهب للمفوضة يقولون هو كما قال سبحانه وتعالى ونؤمن بهذا الكلام ونفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تقول لهم ما معنى السميع يقولون الله أعلم بمعنى كلمة السميع، ما معنى البصير الله أعلم بمعنى كلمة البصير. فإذا السميع والبصير والحكم أي اسم من أسماء الله وأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى عندهم مثل ألف لام ميم، تعرف معنى ألف لام ميم الله أعلم بمراده، كذلك السميع الله أعلم بمراده. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا المذهب الذي ظنه البعض أنه مذهب السلف، قال هذا خطأ جسيم وهذا أخبث من مذهب المعطلة، لأنه تعطيل في الأصل ولكنه تعطيل خفي. والغريب أن الذين يطعنون في مذهب أهل الحديث يقولون مذهب البلفكة، هذه الكلمة نحت منحوتة من كلمة بلا كيف. ولماذا تتعبكم هذه الكلمة؟ نقول نعتقد أن الله سميع وسمعه لا نستطيع أن نكيف، الكيف مجهول، بصره كيف يبصر رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني أنت تبصر معروف بصرك كيف يكون، وعلماء التشريح يقولون حينما يسقط الضوء على الشبكية يحدث كذا وانعكاس. هذه القضايا بالنسبة لنا نحن، لأننا نحن أبصارنا مخلوقة، نحن حادثون، هل رب العالمين يرى بهذا الأسلوب؟ أبدا طبعا، لا يستحيل، ومن اعتقد ذلك فقد كفر. رب العالمين لا يبصر كإبصارنا ولا يسمع كما نسمع نحن، لا، يسمع سمعا يليق به ويبصر بصرا يليق به. فنقول بلا كيف، يقولون بتوع البلفك البلكفة ولا أي سخرية والعياذ بالله، مع أنه مذهب السلف ومذهب أهل الحديث وهو يوافق الكتاب والسنة. فيقول أن نفوض كيفيتها لله لقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. بقي نوع ثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هذا هو توحيد العبادة، والذي حدث فيه الصراع بين من ومن؟ بين المؤمنين والكفار. فإذا الصراع ليس بين أهل الملة كالخلاف في الأسماء والصفات. فقال وهو توحيد الألوهية توحيد العبادة، ومعناه أن لا يعبد غير الله أيا كان هذا المعبود، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو شمسا أو قمرا أو كوكب أو إلى آخر. وذكر العلماء هذا النوع من التوحيد وجعله قسما قائما بذاته. لماذا؟ لأنه وقع فيه الخلاف بين المسلمين والمشركين. وعلى ذلك يكون توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين، توحيد الربوبية متفق عليه، وتوحيد الألوهية وقع فيه الخلاف بين المسلمين والمشركين، أما توحيد الأسماء والصفات فوقع فيه الخلاف بين المسلمين. واضح؟ فصارت الآن هذه الأقسام ثلاثة أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. لماذا بقى قسمها السلف؟ لهذا السبب. عرفتم لماذا؟ وستعرفون لماذا أقول هذا وإلى ما أرمي. إذن بيّن العلماء أقسام التوحيد نظرا لهذه الأسباب، نظرا للخلافات التي حدثت. ولذلك نقول ولا يستدرك على هذا التقسيم بأن بعض الناس أنكروا وجود الخالق. لماذا؟ لأن من أنكر وجود الخالق فقد عطل تعطيلا نهائيا. اللي بيقول هذا ما اختلفش، ده بينفي نفيا تاما، ولكن الكلام مع من أثبت الخالق، أما من أنكره فلا يخصه الكلام. يعني الذي يقول لا إله أصلا وينفي، هذا تقول توحيد ايه هتذكر له ده هو بينفي نفيا كاملا فهذا تثبت له وتقيم عليه الحجة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالفطرة. فالكلام مع من أثبت الخالق، أما من أنكره فلا يخص الكلام في تقسيم التوحيد لأنه لا يثبت الرب ولا غير الرب، وهؤلاء مثل الدهرية والشيوعية وهم محجوجون بالفطرة والعقل وبالأدلة النفسية والآفاقية. قلت أما الدليل على التقسيم فهو الاستقراء والتتبع. قد يقول قائل ما الدليل على التقسيم؟ نقول الاستقراء. والاستقراء دليل، دليل ايه؟ ظني ولا قطعي؟ قطعي. الاستقراء دليل قطعي لانك درست كل المفردات وصبرتها وصبرت غورها ووقفت على ما فيها، فالاستقراء دليل ايه؟ قطعي. قال فالعلماء استقرأوا وتتبعوا ما وقع فيه الناس من شرك فوجدوه لا يخرج عن كونه شركا إما في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. قلت ولذلك بدع العلماء من جعل نوعا رابعا اسمه توحيد الحاكمية، وقال لأن الناس اختلفت في توحيد الحاكمية. نقول لأن الحكم بما أنزل الله داخل في هذه الأنواع فيتشمل كل ما يختص برب العالمين، فتوحيد الحاكمية من اسم الحكيم، ورب العالمين كما سيجيئكم أن الحكيم من الحكم بمعنى الحاكم، فإذا هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالحكم بما أنزل الله داخل في هذه الأنواع فيتشمل كل ما يختص برب العالمين وليست في حاجة إلى استدراك، والحمد لله رب العالمين. المؤلف قال كتاب التوحيد وفي نسخة والرد على الجهمية. من هم الجهمية؟ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم ليس رأس الأمر في التعطيل، الجهم ليس رأس الأمر في التعطيل بل أخذه عن شيخه الجعد بن درهم، ولكنه نسب للجهم. لماذا؟ لأنه كان فصيحا بليغا نشيطا فحرك هذه الدعوة، دعوة التعطيل، ونشرها وناظر عليها وجادل عنها، ليس واحدة بل زوجته، حتى زوجة الجهم كانت تنافع عن هذا المذهب، فنسبت إليه، نسب المذهب إلى الجهم نظرا لأنه الذي نشط وقام بالدفاع عنه. وهذا المذهب الخبيث مبني على شيئين كما يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، مبني على أصلين، الأصل الأول إنكار المحبة، والأصل الثاني إنكار الكلام لله سبحانه وتعالى. قالوا الله لا يحب ولا يتكلم، يقول الشيخ ابن العثيمين وهذا هدم للدين كله، إذا كان لا يحب ولا يحب صار المؤمن والكافر عند الله سواء، وإذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء. واضح؟ يبقى إذا كنا سننكر المحبة الله لا يحب، إذا يستوي عنده الكافر والمؤمن، وإذا قلنا إنه لا يتكلم إذا معنى ذلك أن القرآن مخلوق، فأصبحت الشرائع والخلق سواء، القرآن مخلوق وأنا مخلوق، مفيش فضل لشيء على الآخر من هذه الجهة بل الكل مخلوق، فصارت الشرائع والخلق سواء، يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. وعلى هذا نقول الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فأنكر المحبة، ولم يكلم موسى تكليما فأنكر الشرائع. قال وهذا إنكار تأويل لا إنكار جحد، لأنه لو أعلن جحده لهاتين الآيتين لأعلن بالكفر، لأن من أنكر حرفا من القرآن كفر بالإجماع، لكنه يتمسح في التأويل كشأن المخربين من الملاحدة المتسترين بالدين ويريدون هدم الدين، فهو ينكر لا إنكار جحد بل إنكار تأويل، وهذا يحدث حتى في عصرنا، وجدنا بقايا الشيوعيين هؤلاء ملاحدة، يخرج الواحد منهم لكي يتكلم عن نفسه على أنه مجدد للدين ويريد بدعوة رئيس الدولة إلى تجديد الخطاب الدين، يقول لك ما أنا بجدد، أنا بنفذ أمر رئيس الدولة، وهو يريد أن يطعن في الإسلام وأن يضرب أركان الإسلام في مقتل، فيقوم بتخريب وهو متستر، أعاذنا الله وإياكم منه. هكذا كان يفعل الجهم ابن صفوان ومن قبله الجعد ابن درهم. فيقول هؤلاء يتسترون في التأويل كشأن المخربين من الملاحدة المتسترين بالدين ويريدون هدمه، فهو ينكر لا إنكار جحد. لما تيجي تقوله أنت بتنكر إن دي آية، ولك لا آية ولكن بأنكر معناها اللي أنت فهمته ده، أنا هفسر لك تفسير ثاني، يبقى أنا بأول. والتأويل مانع من التكفير، مش كده ولا لا؟ التأويل مانع من، ولذلك اتفق العلماء على تكفير الجهمية لأنهم كانوا خبثاء زنادقة في الأصل، في الأصل كانوا زنادقة. فقال هنا فهم لا، فهم حينما ينكرون لا ينكرون إنكار جحد بل إنكار تأويل. هذا الكلام لا ينطبق على الأشاعرة وإنما ينطبق على الجهمية. يقول إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ليس على المعنى الذي تريدون. نقول له طيب أتحفنا علمنا. قال ولكن اتخذه خليلا بمعنى من الخلة بالكسر، وهي الاحتياج والفقر، وليست الخلة التي هي المحبة. انظر إلى اللعبة بالألفاظ، ربنا بيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال لك خليل من الخلة بمعنى الاحتياج والفقر. فرب العالمين اتخذ إبراهيم فقيرا ومحتاجا علشان يعطيه، لكن مش خليلا من الخلة بمعنى المحبة. واخدين بالكم؟ ولم يكلم موسى تكليما بمعنى الكلام الذي يسمع، لكن كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة، تفسير باطني. فيقول لأن الكلمة في، من أين أتى بهذا؟ قال لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ما من مكلوم يكلم يعني يجرح، فمعنى كلمه يعني جرحه، وهذا على سبيل الاستعارة على كلامه، بيلعب بالمجاز. رأيتم لماذا وأخذ شيخ الإسلام موقفا من المجاز شديدا؟ نظرا لأن المجاز اتخذ مطيا لتعطيل النصوص القرآنية سلمنا الله إياه. وهنا يقول الشيخ ابن العثيمين كأن الحكمة وحش له أظفار جرح الله بها موسى. ولا شك أن هذا الكلام منكر عظيم، لكن من طبع على قلبه فإنه لا يرى الباطل باطلا، ولذلك قتله بعد إقامة الحجة الرسالية على الجعد بن درهم، قتله خالد بن عبد الله القصري ذات عيد يوم أضحى. ولذلك كان البحيري وغيره دائما يذكرون أن خالد القصري وعلماء أهل السنة كانوا بيقتلوا المخالفين، كانوا بيقتلوا المخالفين، فأذكر هذه القصة. الأمر يتعبهم جدا، لماذا يتعبهم؟ لأنهم أتبع لهؤلاء المجرمين. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته المشهورة ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. شوف ابن القيم بيشكر فيه، بيقول فيه إيه؟ لله ضرك. والآخرون يتهمون خالد القصري بأنه كان يعني داعشيا. ولذلك جعل الإمام البخاري رحمة الله عليه كتابه باسم التوحيد والرد على الجهمية. أرأيتم لماذا جمع بين التوحيد وبين الجهمية؟ لأن عدو التوحيد الأول من في هذه الأمة؟ الجهم ابن صفوان. بعد ذلك قال نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. مقصد البخاري من هذه الترجمة، ما هو مقصد هذه الترجمة؟ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. مقصده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لأمته، وهي أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ لا، أمة الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للجميع، أمة الدعوة هم الذين يلزمهم الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، هؤلاء هم أمة الدعوة. من استجاب هم أمة الإجابة، من استجاب هم أمة الإجابة، فهي أمة الدعوة. أوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الواجب على الناس أن يعتقدوه في حق الله نفيا وإثبات. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتركنا لا لعلماء الكلام ولا لغيرهم لكي يعرفونا ماذا نعتقد في رب العالمين نفيا وإثبات، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قام بذلك وبينه، أتم ما يكون البيان صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه أفضل ما يكون الإيضاح. لأن قول الإمام البخاري توحيد الله يعم أنواع التوحيد الثلاثة، والرسول لم يترك الأمر مشتبها بل بين كل شيء، ونزل عليه كتاب فيه بيان كل شيء، أين هذا في القرآن الكريم؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بصيغة العموم، فكل ما نحتاج موجود في القرآن الكريم. بعض الناس يريدون أن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح للناس كل شيء في أمور الفروع، علمنا كيف نتوضأ، علمنا كيف نستنجى، علمنا كيف ندخل الخلاء، علمنا كيف نصلي، ولكنه لم يعلمنا ما يجب في حق الله، وإنما الذي علمنا ذلك من؟ أتباع الجهم بن صفوان من علماء الكلام. هل هذا يجوز والعياذ بالله أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح كل شيء والقرآن الكريم أوضح كل شيء باستثناء العقيدة، مع أن القرآن الكريم قلت آية من آيات القرآن لم يذكر فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك وجدنا معظم آيات القرآن تختتم بأسماء الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن هذا فيه تعريف بالتوحيد وبما يجب في حق الله نفيا وإثباتا، فأين هو التوحيد إذن؟ أين هو التوحيد؟ وذلك لو قرأتم كتب علم الكلام لا تجد فيها غير الجوهر والعرض والجسم ومشاكل ذلك، ولا تجدون فيها آيات قرآنية إلا قليل القليل القليل القليل، ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لو تقرأ بالعشرين وبالثلاثين صفحة ولا تجد ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد شيئا من هذا على الإطلاق، وإذا وجدت ربما وجدت حديثا موضوعا، لأنهم لا يعرفون شيئا عن الحديث. سلمنا الله وإياكم الذين يقولون عن أنفسهم إنهم علماء أهل السنة والجماعة. فيجب علينا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح لأمته التوحيد وأبان جميعا ما يجب في حق الله من النفي والإثبات، وذلك يعم جميع أنواع التوحيد، يجب علينا، هذه مقدمة، يجب علينا ويلزمنا اتباع بيانه عليه الصلاة والسلام، فلا يصار إلى رأي متكلم أو عقل متفلسف أو قول مؤول، وإن أمته في زمانه شهدت له صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة أكمل النصح، فلم يترك الناس صلى الله عليه وسلم في لبس أو اشتباه، فلا عذر لمنحرف بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الإمام البخاري: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكرياء ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. بعث معاذا إلى اليمن يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه وداعيا إلى عبادة الله وتوحيده، أرسله مبلغا عنه وداعيا إلى عبادة الله وتوحيده، ولم يرسله وحده، بل أرسل معه أبا موسى الأشعري، وأرسله إلى مكان وأبا موسى إلى مكان آخر لكبر اليمن، وأرسل بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث، لماذا؟ الرسل عنه، ولذلك كان يرسل هؤلاء الرسل، ولذلك قال كسرى: لو أن الرسل تقتل لقتلتك، للسفير الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل الرسل، ولذلك قال: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. هو الذي بعث في الأميين رسولا، رب العالمين بعث في الأميين رسولا، والرسول بعث في الناس رسلا من عند، فهؤلاء رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أحق الناس باسم رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم صحابته الكرام. بعث معاذا إلى اليمن، واليمن اسم للبلاد المعروفة الواقعة في الجنوب الغربي من جزيرة العرب، وقيل في سبب تسميتها باليمن وسبب تسمية الشام بالشام من اليمين والشمال، لأن الذي يتجه إلى الشرق يتجه إلى الشرق يكون عن يمين القبلة اليمن، ويكون عن شمال القبلة، يبقى هذا عن شمال القبلة وذاك عن يمين القبلة، فيمين القبلة في الجنوب اليمن، وشمال القبلة في جهة الشمال للمتجه إلى الشرق هي بلاد الشام، فسميت شاما وسميت يمنا. قال الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حجة الوداع، بعثه سنة عشر قبل حجة الوداع. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. هذا في الحديث حينما نقرأه إن شاء الله تعالى. يبقى الحديث الأول ذكرنا، الحديث الثاني: وحدثني عبد الله ابن أبي الأسود، حدثنا الفضل ابن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله ابن محمد ابن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو أهل اليمن قال لهم: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. في بعض إخواننا من الممكن أن يكون معهم نسخة من نسخ البخاري مخالفة للنسخة التي معنا، كيف؟ هناك أخونا أحمد في يده نسخة الكشميهيني من رواة الإمام البخاري التي طبعت في المملكة حديثا وطبعها الشيخ شيبت الحمد، فسيجد خلاف بين هذه النسخة وبين نسخة أبي ذر وغيرها، فهناك خلافات في الألفاظ، رواة الصحيح عديدون، ولذلك تجدون لمن عانى قراءة كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه يقول: وفي رواية أبي ذر كذا. أبي ذر هذا ليس أبي ذر الغفاري، أبو ذر الهروي الذي روى الصحيح، وكذلك غيره من رواة الصحيح، واضح؟ فهنا يقول في أول: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، مصدره قدوما، قدم يقدم لأن من الفعل الثلاثي قادما، يبقى المضارع إيه؟ يقدم بفتح العين، ولذلك قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، مصدره يبقى إيه؟ قادما، يقدم ولا يقدم؟ يقدم قدوما. والقوم الجماعة في لغة العرب، القوم الجماعة من الرجال والنساء، أو من الرجال خاصة كما قال الله تعالى في القرآن: لا يسخر قوم من قوم، وبعدها قال: ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم. إذا عرفنا أن القوم تطلق على من؟ على الرجال، وأحيانا تطلق على الرجال وعلى النساء تبعا لهم، فالجماعة من الرجال والنساء يقال عنهم قوم. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، أهل الكتاب من؟ هم اليهود والنصارى، والكتاب اسم جنس، المقصود به هنا التوراة والإنجيل، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود بهم هنا يهود اليمن، لأن اليمن كان فيها يهود، وسيأتي الكلام عن تحريفهم لكتبهم، لأن الله يقول عنهم: يا أهل الكتاب، ولكنهم حرفوا، هم ينسبون إلى الكتاب الذي أنزل عليهم ولكنهم حرفوا كتابهم، كما سيجيء في كتاب التوحيد، وسنبين ذلك بمشيئة الله تعالى. فقوله: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، الكتاب المراد به الجنس والمراد به التوراة والإنجيل. قال الإمام الحافظ في شرحه: قوله تقدم على قوم من أهل الكتاب كالتوطئة للوصية، لماذا يوطئ قبل أن يوصيه انظر الى الفقه الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، يوطئ قبل ان يوصي. لماذا؟ لتستجمع همة معاذ بن جبل، لكون اهل الكتاب اهل علم في الجملة، مع انهم عندهم ضياع كثير، ولكن في الجملة هم اهل علم وليسوا باهل جاهلية، يعني ليسوا من عباد الاوثان، فلا تكون مخاطبتهم كمخاطبة اهل الجهل من عبثة الاوثان، ولا يدل على ان كل من يقدم عليهم من اهل الكتاب، بل اغلبهم من عبدة الاوثان كما هو معلوم، ولكن يقول لو احذر، هناك فيهم علماء اهل الكتاب واناس يظنون انفسهم على حق، فخاطبهم بما يليق بهم. ولذلك خطاب العلماء حتى وان كانوا مخالفين لك يختلف عن خطاب الجهال وعن خطاب العامة. فما ينفعش لما تيجي تكلم ولد صغير تقول له يا ابن انت، تيجي على واحد كبير في السن تقول له يا ابن انت، او تقول له يا شاطر. يبقى لابد انك انت في حينما تخاطب الناس تنزل الناس منازلهم، فحينما تخاطب هؤلاء الذين هم اهل كتاب واهل علم، اذا دخلت عليهم واعتبرتهم جهالا واحتقرتهم وانتم محرفون وانتم وانتم، اذا انت هنا قد صنعت بينك وبينهم حجابا غليظا لن يقبلوا منك كلاما. ولذلك اذا وجدت بعض الناس ممن ينتسب للعلم واردت ان تعلمه، فلا تتكلم معه باسلوب انه طالب علم بالنسبة لك وتلميذ، فمن الممكن ان تخسره قبل ان تبدأ معه، ممكن تخسر الانسان قبل ان تبدأ معه. وغرضك لا يكون اقامة الحج على المخالف، بل يكون غرضك الهداية، فاخلص لله سبحانه وتعالى، يكون غرضك الهداية. واصبر على الإنسان، اصبر عليه مرة واثنين وعشرة، اصبر، لا يكون غرضك أن تقيم الحجة على الناس فقط، وإنما إقامة الحجة دي آخر شيء، وإنما يكون غرضك أن يهدي الله بك رجلا واحدا، خير لك من حمر النعم، كما قال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول فليكن أول ما تدعوهم إليه، ما هو أول شيء تدعوهم إليه؟ أن يوحدوا الله تعالى. أول شيء تدعو أهل الكتاب إليه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيد الله عز وجل. هذا الحديث جاء بروايات متعددة، جاء بروايات، والحادثة واحدة والواقعة مرة واحدة، ولذلك كان فقه العلماء أن يأتوا على الرواية التي تكون حاوية وشاملة ويختارونها هي، ويقدموها على سائر الروايات، يقدمون هذه الرواية على سائر الروايات التي تكون جامعة وشاملة لما قيل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. اللام هنا فليكن لام الأمر، فليكن، ولام الأمر لا تأتي ساكنة، ولكنها هنا اقترنت بالفاء أو بالواو، فهي ساكنة في الغالب إذا اقترنت بالفاء أو بالواو، فليكن، بأن قبلها فاء، فليكن. أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، جاء في كتاب الزكاة للإمام البخاري بلفظ ادعوهم إلى ما تدعوهم، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. وهناك روايات لا تختلف عن ذلك، لكننا نريد أن نختار اللفظ الأوفى بالمعنى، والأوفى بالمعنى أنه يقول ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأنهم لو آمنوا بأن الله واحد لا شريك له، ولم يؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هم أهل كتاب رسول من عند الله، كانوا كفارا. فهذا مهم جدا. فبقية الروايات ليس فيها وأني رسول الله، فلتؤخذ رواية كتاب الزكاة لأنها أشمل، فقد جمعت مع شهادة أن لا إله إلا الله، وهي الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده، جمعت معها الدعوة إلى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه الرواية أوفى الرواية. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني توحيد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن عبادة ما سوى، وأرى أنها يدخل فيها جميع أنواع التوحيد الذي أخطأ فيه، لأن هؤلاء حرفوا وشبهوا رب العالمين بخلقه، هؤلاء اليهود وهم مجسمون وعندهم مصائب والعياذ بالله في توحيد الأسماء والصفات. فمعنى أنه يقول شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يشمل توحيد الله عز وجل، تشمل كلمة التوحيد توحيد الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالإيمان بالله هو يدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن يعبدوه. الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب ومنتهى مع غاية الذل وأقصاه، والانقياد لأمره والتسليم له سبحانه وتعالى. وهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. أما كلمة العبادة فهي كما عرفها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم اليقيني بأنه رسول من عند الله كلفه الله إبلاغ عباده أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى، وطاعته في كل ما أمر به، واجتناب ما نهاهم عنه، وأن لا يعبد إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. لا يعبد رب العالمين إلا بما جاء به رب جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبين لهم دينهم صلى الله عليه وسلم، أتم بيانه، وأنه عبد الله أكرمه بالرسالة، وليس له من العبادة شيء بل العبادة كلها لله. يبقى لو عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كإله مع الله كان هذا شرك، ولكن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد حتى محمد مع الله، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تقبل إحداهما دون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشرك به شيئا ولم يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله خالد في النار، وإذا جاء بعبادة أهل الأرض جميعا. وكذلك من شهد أن محمدا رسول الله وأشرك بالله شركا أكبر كفر وأصبح خالدا في النار، فلا بد من اجتماع الشهادتين. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار، يعني لا يخلد في النار وتدركه الشفاعة، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا، بل يخلد في النار إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه. فالشاهد من الحديث قوله يوحد الله، وهذا يطابق ترجمة الإمام البخاري تماما، لأن الإمام البخاري قال: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، وهو يقول هنا ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. فاختار البخاري هذه الرواية عن بقية الروايات نظرا لأنها تتفق مع الترجمة وهي يوحد الله، وهذا مطابق للترجمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله. وفي دليل على أن أهل الكتاب لم يوحدوا الله كما طلب منهم رسلهم وطلبت منهم كتبهم، وهذا أمر معروف وصحيح. ولذلك وجدنا أن القرآن يقول: قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وساق الإمام البخاري هذا الحديث ليبين أن أصل الدين هو التوحيد، وليس ما يدعيه أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. ما هو الذي ادعاه أهل الكلام؟ ادعوا أن أول ما يجب على العباد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله، هؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة، قالوا إن أول ما يجب على العباد هو النظر في الأدلة العقلية على وجود الله أولا. وبعضهم خالف وقال: لا، بل يجب على الإنسان الشك أولا. يعني انت موقن؟ انا موقن بالله. روح شك الاول، وبعد ما تشك تعال نعرفك رب العالمين سبحانه وتعالى. طب ما ممكن انسان يشك بعد كده يدخل النار، لا يصل الى اليقين مرة اخرى. يبقى بيعلمك الشك، يجب عليك اولا ان تشك عشان تتيقن. يبقى الشك يسبق اليقين، فلابد انك تشك. طب انا مش شاك. لا، تعال نعلمك الشك الاول. ولذلك يعتقدون او يعتبرون ايماننا إيمان تقليد، إيمان نحن إيمان تقليد. ليه إيمان تقليد؟ لأنه لم يبنى على الأدلة الكلامية، مع أن إيماننا مبني على أدلة، لكن مش أدلتهم هم، لابد من الأدلة بتاعتهم. إنك تقسم العالم إلى جواهر وإلى أعراض، وتعرف إن العرض يقوم بنفسه، إن العرض لا يقوم بنفسه، والجوهر يقوم بنفسه، والعرض يقوم بالجوهر. بعد كده تقول إن إن الجوهر حادث، تستدل على حدوثه. كيف أستدل على حدوثه؟ لأنه يتصف بالعرض، والعرض حادث. ما هو ده سخن دلوقتي، يبقى سخن، يبقى بارد، ده ساكن، ممكن يبقى متحرك. خلاص أثبتنا إن هذه الأعراض حادثة. طيب، ثم الجواهر تتصف بها، ونتج عن ذلك قاعدة عندهم يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذه التي يثبتون بها وجود الله عز وجل. ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. على طول تيجي تقول له في حديث لا لا لا، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. القاعدة دي التي أثبتوا بها وجود الله عز وجل، ولذلك نفوا عن الله الصفات الاختيارية. لأنك لما تيجي تقول استوى، لم يكن مستويا قبل أن يستوي، غضب، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يقول لك غضب، هذا الغضب حادث، تكلم كلام حادث، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، يبقى رب العالمين حادث. فهذا القاعدة الخطيرة ستعود على أصل إثبات وجود الله بالإبطال. أعرفتم خطورة الأمر؟ ليه بينفوا الصفات؟ لأنهم عندهم قاعدة مقدسة، القاعدة دي ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، قاعدة خطيرة، بها يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، اللي قاعدة الحدوث يثبتون بها وجود الله. طب لو جيت انت بعد كده تقول لهم طب ما الصفات فيها حادث، يقول لك فيها حادث؟ يستحيل، لو آمنا بان هذه الصفات حادثة، مش اصل الصفة وانما مفرداتها، الله يتكلم اذا شاء، يقول لك لا، لو تكلم اذا شاء وقام الكلام به فالكلام حادث. ان رحم الان ولم يرحم بالامس، ان غضب اليوم ولم يغضب بالامس، هذه الامور حادثة، وما يكون من الحوادث فهو حادث. القاعدة عنده عفريت بالنسبة له، يقول لك ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طب وانتوا بقى كنت انت بقى مش عارف، ما انت درستش ادله كلاميه. تقول طب ودي يترتب عليها، يترتب عليها ايه؟ يعود على اصل اثبات وجود الله عنده بالابطال. شفت القواعد بتاعتهم؟ من السهل جدا انها تنقض. ولذلك كل الصفات، ولذلك ما بينفي الصفات ما بينفيهاش عن طرف، لانه عنده مصيبه. لو اعتقد فيما تقوله أنت من نصوص القرآن والسنة يعود عنده على أصل الإيمان اللي هو إثبات وجود الصنع بالإبطال. شفت خطورة الأمر؟ شفت بيدرسوا للطلاب إيه؟ هو ده اللي بيدرسوه لهم والطلاب تحفظه. وذلك أنا كنت بجلس في مجلس عالم من علمائنا الكبار، كان أستاذا كبيرا في الأزهر ورئيسا لقسم التفسير وعلوم القرآن، وكان يؤمن بعقيدة السلف، عقيدة أصحاب الحديث، الدكتور محمد القيعي، كان تلميذا للشيخ محمد خليل الراس في الاعتقاد. فكان ساعة أن يدرس ويتكلم، كان هناك طالب الآن وعضو في مجمع اللغة العربية والبحوث الإسلامية، أستاذ كبير في الأزهر، الآن كان بيحضر معنا في أوائل الثمانينات، كان لسه طالب بيحضر ماجستير. فإيجي يتكلم الدكتور القيعي يقول له يا دكتور ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قال له يا عم سيبك من القاعدة دي بقى، القاعدة دي. ولذلك هنتعرض لهذا الكلام فيما بعد إن شاء الله لما نتكلم عن الصفات الاختيارية بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونعرج على مثل هذه الأمور. فهنا يقول الإمام البخاري ساق هذا الحديث لماذا؟ للبخاري عارف كلام علماء الكلام. إياكم أن تظنوا أن علماء الحديث هؤلاء كانوا بمعزل عن معرفة هذه الأمور، لا لا، يعرفونها وكفروا بها عن علم وعن معرفة، كفروا بها وأنكروها على أصحابها وعلى أربابها عن علم وعن معرفة. واقرأوا ما كتبوه في كتاب خلق أفعال العباد لتقفوا على عقل خطير، عقل جبار، عقل الإمام البخاري. بعض الناس يظنون البخاري هذا حافظ حديث فقط، لا لا، ولك علماء الحديث دول علماء حفظ. لا، والإمام أحمد، ما تشوف رد الإمام أحمد على الجهمية، وشوف الأدلة العقلية اللي رد بيها، شوف الرد على بشر المريتي للدارمي، وشوف عبد العزيز الكناني، شوف كل ده ما أقولكش ابن تيمية، لأن كل دول حاجة وابن تيمية حاجة تانية في علوم المعقول رحمة الله عليه. فهنا يقول، نقول ساق الإمام البخاري هذا الحديث ليبين أن أصل الدين هو التوحيد، وليس ما يدعيه أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. ماذا ادعى أهل الكلام؟ أن أول ما يجب على العباد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله، أو فريق منهم الشك، أو القصد إلى النظر، مش النظر، القصد إلى النظر. فهذا الحديث، وهذا الكلام تكلمنا في شرح الطحاوية التوسع قديما، قال فهذا الحديث وأمثاله يبطل هذا الزعم الخاطئ. فليس بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان، بل أول ما يجب على الناس هو التوحيد. أول ما يجب علينا أن نعرفه هو توحيد الله عز وجل. وذلك قال الإمام القرطبي فيما نقله الحافظ: لم يكن في الكلام إلا لو، شوف بيقول الإمام القرطبي، لو لم يكن في علم الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذنب. أحدهما قول بعضهم إن أول واجب الشك، إذ هو اللازم لوجوب النظر أو القصد إلى النظر، شك الأول. الثاني قول جماعة منهم: من لم يعرف الله بالطرق التي رتبها أهل الكلام لم يصح الإيمان. ولذلك اختلف أهل الكلام من الأشاعرة، اختلفوا في إيمان المقلد، هو مؤمن ولا كافر؟ شوفوا خطورة الأمر. وذا كفروا عامة المسلمين، وجايين الآن بيقولوا إن مذهب أهل الحديث هو سبب التكفير. لا، لو جينا ننظر في الأمر سنجد أن الذين قالوا إن المقلد لا إيمان له يكفرون عامة الناس، يكفرون العوام. ما عليك، يقول: والقائل بهاتين المسألتين كافر. ده كلام القرطبي لجعله الشك في الله واجبا. واحد يوجب على الناس الشك في الله؟ من أوجب على الناس الشك في الله فقد كفر. ومعظم المسلمين كفارا بناء على قوله، حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة، وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. أول شيء التوحيد. هذا يدل على أن أعظم العبادات بعد التوحيد إيه؟ الصلاة، وأنها لا تزيد على 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا استدل به على ذلك لأن معاذا أرسل إلى اليمن في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: كان ذلك في السنة 10 قبل حجة الوداع. فإذا كان ذلك في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا، معنى ذلك أنه حينما قال أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات أنه لا زيادة على 5 الصلوات في الفرض، في الفرضية. ويدل كذلك الحديث، حديث عظيم، أنه يجب على إمام المسلمين بعث الدعاة لتعليم الناس التوحيد وشرائع الإسلام والأمر بالتزامها وجباية الزكاة ودفعها لمستحقيها إلى آخره. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه. يقول، احنا في نقطة مهمة علشان برضو الأمر يبقوا واخدين بالكم اخواننا، دي دورة مش حديث، مش درس تفصيلي، فاحنا هنجمل بعد كده. بس في اليوم الاول كنا توطئة لدرس التوحيد بنتوسع شيئا فشيئا، ولكن بعد كده يبقى الامر فيه شيء من مش هنقول العجلة، انما شيء من الاختصار جدا، علشان بفضل الله تبارك وتعالى ندرك تمام قراءة هذا الكتاب العظيم ان شاء الله تعالى. ولذلك الكلام عن الزكاة وغيرها هذه امور لا تتعلق بكتاب التوحيد فتركناها. بعد ذلك يقول الإمام: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعثي ابن سليم سمع، يبقى بيروي عن أبي حصين، عن أبي حصين وعن الأشعث ابن سليم سمع الأسود ابن هلال عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبه. الإمام معاذ ابن جبل رضي الله عنه، نذكر في ترجمته كلمة سريعة، وأبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصري الخزرجي من الخزرج، إحدى القبيلتين الكبيرتين في الأنصار أسلم ليلة العقبة رضي الله عنه، وقد شهد بدرا، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما، وقال عنه في بعض الأحاديث وتكلم في بعض في إسنادها بعض أهل العلم، قال عنه أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إلى غير ذلك مما ورد في فضائله رضي الله عنه. ومات في طاعون عمواس سنة 18 في خلافة عمر رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يقول في أوله الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ والحديث له روايات متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رضيفا له ثم صار ساعة وقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المهم طويل، إلا أن البخاري هنا اختصره فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فنقول جاء بصيغة الاستفهام، وهذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، أنه كان يسأل فيسأل، فإذا جاءت المعلومة بصيغة الاستفهام يكون ذلك أوقع في النفس ويكون ذلك أبلغ في التعليم، لأن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه ولم يجب عنه وأخذ يفكر ثم بعد ذلك أخبر به بعد الامتحان بالسؤال، صار ذلك أدعى لفهمه ولحفظه وعدم نسيانه. ما تنسوش لأنك اتسألت عليه وقعدت تفكر فمعرفتش تجاوب، فبعد ذلك جاءك على شوق. وهذا من حسن تعليمي وإرشادي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسلوب ورد عنه كثيرا جدا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أتدري يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أو أتعرف ما حق الله على العباد؟ أتدري بمعنى أتعرف ما حق الله على العباد؟ حق الله، ما هو حق الله؟ حق الله ما يستحقه سبحانه وتعالى على عباده مما جعله متحتما، وكلمة الحق سنشرحها في موضع آخر يليق بشرحها إن شاء الله تعالى من شرحنا لهذا الكتاب. كلمة الحق في قوله خلق السماوات والأرض بالحق، حق الله ما يستحقه على عباده مما جعله متحتما عليهم وألزمهم إياه. فقال: الله ورسوله أعلم. هذا من حسن الأدب في التعليم، وفي عدم تكلف من لم يعلم، ولكن يكل العلم إلى من يعلم، فوكل هنا إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: أن يعبدوا ولا يشركوا بي شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوا. سبق بيان معنى العبادة وعدم الإشراك، شرحناه في التوحيد. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والشرك قد يكون في الربوبية أو يكون في الألوهية أو يكون في الأسماء والصفات. قال: أتدري ما حقهم علي؟ فسره بقول: ألا يعذبهم. حق العباد على الله ألا يعذبهم، وفي رواية أخرى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، والتقدير ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. لابد من الجمع، لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفع. عدم الشرك، واحد لا يشرك بالله ولا يعبد الله، يعني بعض الناس ينكرون وجود الله أصلا فلا يعبدون الله ولا غير الله فلا يشركون مع الله سبحانه وتعالى. فهل عدم الشرك وحده هو الذي يدخل الجنة؟ لا، مع عدم الشرك عبادة الله، التوحيد، أن توحد الله وأن تعبده وحده لا شريك له. فعبادته سبحانه وتعالى عبادة الله وعبادته مع الله غيره، هذا لا يدخل الإنسان الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن لم يشرك ولم يعبد رب العالمين فهذا كافر. فقال هنا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وفي الحديث الآخر ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. يبقى هنا جمع بين الأمرين، بين عدم الشرك وبين عبادة الله تعالى. قال الحافظ: اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. نفي الشرك يقتضي أنه وحد الله، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. أو هو مثل قول القائل وهذا أفضل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، لأن بعض الناس يأخذ الحكم من حديث واحد أو من دليل واحد، هذا خطأ، وإنما تؤخذ الأحكام من الإيه؟ من الأدلة مجتمعة. فلو قلت لك من توضأ صحت صلاته حتى ولو لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى وإن ترك الركوع، حتى وإن ترك السجود، نقول من توضأ وصلى صلاة بسائر شروطها صحت صلاة. يقول فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به كان حقا على الله أن يدخله الجنة. كيف يكون، قد يقول قائل سؤال، هل يكون للعباد حق على الله كيف مع أنهم مربوبون وهو الرب سبحانه وتعالى؟ نقول حق العباد على الله هو من فضله وكرمه، هو الذي تفضل به ومن كرمه جعل هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى، فإذا هو حق من فضل الله وكرمه جعله على نفسه، وليس استحقاق عوض وجزاء كما تقول المعتزلة. فالناس في هذه المسألة ثلاث فرق، احفظوا، الناس في هذه المسألة مسألة حق العباد على الله، هل للعباد حق على الله سبحانه وتعالى؟ نقول هذه المسألة للناس فيها ثلاثة أقوال، أو الناس انقسموا فيها إلى ثلاث فرق. واحد منهم من يقول للمخلوق على الله حق يعلم بالعقل، وهؤلاء يقيسون الله على المخلوق، من هم؟ المعتزلة. والغريب أنهم يعطلون الصفات، لماذا؟ حتى لا يشبهون الله بخلقه، فهؤلاء يتسمون كما سيجيء، يتسمون المعتزلة بمشبهة الأفعال نفاة الصفات، ينفون الصفات خوفا من التشبيه، وهم يشبهون رب العالمين في أفعاله بخلقه، فمشبهة الأفعال معطلة أو نفاة الصفات. فهؤلاء يقولون للمخلوق على الله حق يعلم بالعقل، لأنهم يقيسون الله على خلقه بعقولهم، فما يجب على الخلق يجب على الله، وهؤلاء يقيسون الله على المخلوق. الفريق الآخر يقول بل أوجب الله على نفسه حقا للعباد المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه، ولم يوجب عليه ذلك مخلوق، ولا يقاس بمخلوقاته، بل هو برحمته وحكمته وعدله كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، كما في حديث إني حرمت الظلم على نفسي، وكما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهو حق لم يوجبه أحد على الله، لأنه لا يوجد آمر لله حتى يجعل على الله حقا، وإنما رب العالمين تفضلا منه وكرما سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقوقا لعباده. الفريق الثالث قال لا حق للمخلوق، لا حق للمخلوق على الله بأي حال، ولكن يعلم ما يفعله بعبده بحكمه، بحكم وعده وخبره، يعني لا حق للمخلوق على الله بأي حال، ولكن يعلم ما يفعله بعبده بحكم وعده وخبره. وهذا قول من؟ قول أتباع جهم، وبعض من ينتسب للسنة وفهم أن هذا مذهب أهل السنة ففهمه خطأ، والتحقيق أن من قال ليس للمخلوق على ربي حق فهو صحيح، إذا أراد أنه ليس عليه حق بالاعتبار والقياس على خلقه كما يجب للمخلوق على مثله، وكما يظن جهال العباد أن لهم على الله حقا بعبادتهم، لأن النفوس الجاهلة تتخيل أن الإنسان بعبادته وعلمه يصير له على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق، ولهذا نجد بعض الناس يدعون ربهم ويسألون الله بحق فلان وفلان، يا رب بحق فلان وفلان، وحد لي حق على الله عشان تسأل بهذا الحق؟ هم يظنون أن الله سبحانه وتعالى عليه حقوق، كمثل مثلا ملك من الملوك، بعض الناس يفعلون له شيء، واحد يقول ده الملك، ويعني ممكن الملك ده يكون مريض فيقوم بعض الأطباء بعلاجه فيبقى لي حق عليه، يقول لك ده الرجل ده الحمد لله كتب على يده الشفاء لي أو لوالدتي أو لابني أو لزوجتي، فيبقى لي في رقبته منا. أو يكون هذا الملك ولا حاجة أراد البعض أن يطيح به فقام قائد جيوشه بحمايته وحفظ عروة ملكه، فحينئذ يصبح له في عنقه جميل وحق، مهما كان حتى الإنسان ملك من ملوك الدنيا لكثير من الناس عليه في رقبته حقوق، لكن رب العالمين لا يقاس بالناس، رب العالمين لا يقاس بالناس. فمن ظن أن الحقوق التي على الله للعباد من جنس حقوق العباد على بعضهم البعض فقد شبه الله بخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك الذين يقولون يا رب بحق النبي بحق جاه النبي، هذا خطأ جسيم. الله عز وجل إن جعل حقوقا لبعض خلق فهذه الحقوق تفضلا منه سبحانه وتعالى، لكن ليس من باب العوض كما يظن المعتزل. المعتزل يتعاملون مع ربهم كأنما يتعاملون مع مخلوق. ولذلك نقول مشبهة الايه الافعال نفاة الصفات، فيتعاملون على انه عوض. انت عبدت لك عند الله حق، لابد مع ان الامر لو حسب هذه العبادة التي عبدناها لا تساوي شيء، ولو وضعناها في الميزان امام منا من منن الله ونعمة من نعم الله لطاشت الميزان حينما تسقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات التي تقومون بها لكم ام لله، لكم ام لله، هي لله كعمل، لكن رب العالمين لا يستفيد بها سبحانه وتعالى منكم. ولذلك هذه العمل من شكر فإنما يشكر لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. بعد ذلك يقول ومن قال للمخلوق على الله حق فهو صحيح. من قال على الله حق للمخلوق فهو صحيح، بشرط إذا أراد به الحق الذي أخبر الله بوقوعه، فإن الله لا يخلف الميعاد، وهو الذي أوجب على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. وهذا القول هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما القول الأول فضلال بين، قول المعتزلة ضلال بين، حيث لم يفرق قائله بين ما يجب على الخالق تعالى وما يجب على المخلوق، ولذلك سمي المعتزلة بمشبهة الأفعال نفاة الصفات. الإمام ابن القيم يقول ماذا؟ كلمة نفيسة في كتاب النونية، ما للعباد عليه حق واجب، وأوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. انظروا إلى دقة كلام الرجل السلفي من أهل السنة والجماعة. والفروق بين الخالق والمخلوق لا تخفى إلا على من عميت بصيرته. كيف يقاس رب العالمين بالناس مع أن الفروق الكثيرة بين الخالق والمخلوق لا تخفى إلا على من عميت بصيرته؟ منها وهذا ننقله عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، منها أن الرب غني بنفسه عن كل ما سواه، ويمتنع أن يكون محتاجا إلى غيره بوجه من الوجوه. وأما الخلق فسادتهم وملوكهم ومن دونهم محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية، كما ذكرت لكم الملوك ومن يحتاجون إليه من الأطباء وقادة الجيوش والعمال وغيرهم. ومنها أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويفرح بتوبة التائبين، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلا يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. والمخلوق كثيرا ما يحصل له ما يحبه بغير فعله بل بفعل غيره. ومنها أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء لنعمه لم تقم بشكر قليل منها، فكيف والعبادة منه نعمة ومنها ومنها ومنها ومنها. فمن ظن أنه قائم بما يجب عليه وأنه غير محتاج إلى مغفرة ربه وعفوه وهدايته وتوفيقه فهو ضال. وارجعوا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ودبجته يمينه في مجموع الفتاوى في المجلد الأول. فالمقصود من الحديث بيان أن حق العباد على عباده، بيان أن حق الله، المقصود من الحديث بيان أن حق الله على عباده وعبادته الخالصة من الشرك ويطاعته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، فلا يخالف ما جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض أو منفعة عاجلة أو آجلة وغير ذلك. ومن ذلك يعني حق الله على عباده اتباع ما وصف الله به نفسه. من حقه علينا أن نتبع ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا إلحاد. ولهذا ترجم على هذا الحديث في كتاب الرقاق بقوله: باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحديث الرابع: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها يعني ينظر إليه على أنها قليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي سعيد أخبرني أخي قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبي سعيد الخدري لم يروي ذلك إلا عن أخي قتادة ابن النعمان. الإسناد الثاني بين أن أبا سعيد الخدري أخبر بذلك عن أخيه قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأظهر هنا الرجل المبهم، لأنه قال في الحديث الأول أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل والله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر شيئا عن أخي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. بعد ذلك الحديث الرابع يقول أن رجلا، احنا عايزين نقرأ ترجمة أبي سعيد الخدري، وسعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصري من نفس قبيلة معاذ بن جبل أسلم صغيرا، شهد بيعة الرضوان، مات أبوه يوم أحد، تجاوزت مروياته 1000 حديثا، يعني مكثر من الرواة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رضي الله عنه 74، عاش طويلا ولذلك كثرت مروياته. كلما عاش الإنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كلما كثرت مروياته، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كثرت رواياتهم كما ترون. ثم بعد ذلك يقول: إن رجلا سمع، السامع وأبو سعيد الخدري راوي الحديث نفسه راوي الحديث، والقارئ هو قتادة كما بينه البخاري بقول زاد إسماعيل إلى آخر السند، وقد جاء مصرحا به في مسند الإمام أحمد. ولذلك كثرة الطرق، كثرة، لماذا يكثر العلماء من الطرق؟ كثرة الطرق تبين لنا المبهمات، الأسماء المبهمة، يقول لك أن رجلا، من هو الرجل؟ كثرة الطرق أحيانا في أحيان كثيرة تبين لنا من هو المبهم، وتبين لنا أشياء كثيرة جدا تغيب عنا. وذلك بعض الناس يظنون أن علماء الحديث حينما يكثرون من الروايات أو تعدد الطرق يظنون أنهم بهذا من باب التكثر، لا، ده علم نفيس جدا. كثرة الطرق بتحل إشكالات كثيرة في السند وفي المتن، أحيانا في السند أحد الرواة يقول في بعض الأسانيد عن فلان، ثم يأتي في طريق آخر ويقول حدثني، فنعرف أن العنعنة هنا على الاتصال، وإن كان مدلسا حينما يقول عن نبدأ نرتجف من خبره ونتوقف فيه لأنه مدلس، فإذا جاء في طريق آخر صرح بالسماع فحينئذ نأخذ الحديث على أنه حديث إيه؟ متصل. فإذا كثرة الطرق مفيدة جدا، مفيدة من ناحية الأسانيد ومفيدة من ناحية المتون. فهنا عرفنا أن القارئ من؟ القارئ هو قتادة رضي الله عنه كما بيانه البخاري بقول زاد إسماعيل الذي ذكره في الإسناد الثاني، وقد جاء مصرحا به في مسند الإمام أحمد، وهذا من فائدة تتبع الطرق لبيان المبهمات. لفظه في المسند: بات قتادة يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث. فقتادة هو أخو أبي سعيد لأمي، وكان متجاورين في السكن. قوله: وكأن الرجل يتقالها، وكأن الرجل يتقالها يعني ما معنى بتشديد اللام؟ أي يعدها قليلة بالنسبة إلى غيرها من سور القرآن. والمراد أنه رأى قليلة في العمل، لا أنه عدها ناقصة، والعياذ بالله. فيش مؤمن وبالذات من الصحابة سيستقل بآية بسورة ويجعلها قليلة يعني في المقام نقصة؟ لا، يعظمونها ولكن قليلة في العمل. يعني واحد بيقرأ البقرة والتاني بيقرأ قل والله أحد، أيهما أكثر في نظرك؟ الذي قرأ البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف بهذه الصيغة، وقد ذكر البخاري في الأيمان والنذور في باب جعله ترجم له بقوله: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في ذلك عدة أحاديث بهذا اللفظ ومعناه. معنى الحديث إيه؟ والذي نفسي بيدي، معنى كلمة والذي نفسي بيدي، نفسي يعني روحي، حياتي، موتي، نفسي يعني روحي، حياتي، موتي، كله بيد الله، يتصرف فيها كيف يشاء. من الذي نفسي بيده؟ هو رب العالمين، هو بيقسم بالله، ولكن بفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام في صفة اليد وكونها صفة ذات ثابتة لله قطعا، سيأتيكم الكلام حينما نتحدث عن صفة اليد. قال: إنا لتعدل ثلث القرآن. قال: إنها لتعدل ثلث القرآن. عدل الشيء، سنفرق بين ضبطين لكلمة واحدة، كلمة عدل وعدل، عدل بفتح العين وعدل بكسر العين. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما عدل الشيء بفتح العين ما عادله من غير جنسه، والعدل بكسر العين المثل. تقول: عندي عدل شاتك أو عدل مالك، إذا كان عندك شاك مثل شات من تخاطبه، ومال مثل مالي، فتقول عنه إيه؟ عندي عدل، يعني مثيل من جنسي. أما إن كان عندك مال من جنس غير جنسي، تقول عندي إيه؟ عدل. فالعدل والعدل، العدل من غير جنسي، ما عادله من غير جنس، والعدل بالكسر أما يكون من جنسه. فقال: إنا لتعدل ثلث القرآن. القرآن من جنس سورة قل هو الله أحد أم لا؟ من جنسها. ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام. لو أردنا أن نقسم القرآن الكريم بالاستقراء كما قسمنا التوحيد، لوجدنا أن القرآن الكريم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ثلث منه في التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ثلث يتحدث عن الله خلص للحديث عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى، والقسم الثالث أو الثلث الثاني الأحكام والتشريع وبيان الحلال والحرام، الثلث الثالث الوعد والوعيد والجزاء، وما وقع بمن كذب وما حدث لمن آمن. يبقى من أطاع، يبقى الوعد والوعيد والجزاء، وأهل الجزاء وأهل الوعد وأهل الوعيد، يبقى أهل الوعد. وإذا قصص الأنبياء بينقسم إلى قسمين: من آمن بالأنبياء من آمن به ومن كفر به، وجزاؤهم في الدنيا وجزاؤهم في الآخرة. كلام عن الآخرة لأن الآخرة من الوعيد ومن الوعد، الآخرة وعد وعيد، ما حدث لأصحاب قصص الأنبياء وعد وعيد، عقاب جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، أغرقوا فأدخلوا نارا وهكذا. فإذا عندنا القرآن ثلاثة أسلال: أحكام وتشريع، كلام عن أسماء الله وصفات الله عز وجل، بعد ذلك انقسام الناس إلى فريقين والوعد والوعيد. هذه السورة خلصت في الأسماء والصفات خالصة، ولذلك اسمها، يعني بعض الناس يقول اسمها سورة الإخلاص، مع أننا ما وجدنا الإخلاص ذكر فيها. نقول: ليس المقصود الإخلاص بمعنى الإخلاص الذي هو ضد الرياء، وإنما المقصود به ماذا؟ أنها خالصة، خالصة، أخلصت للحديث عن أسماء الله الحسنى. وهذا لا يوجد في أي صورة من صور القرآن الكريم. أي صورة اختلط فيها الكلام بين التوحيد وبين أمور أخرى من التشريع أو القصص أو غير ذلك إلا هذه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، خالصة للكلام عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ثواب قراءة الإخلاص، وإن كان يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن في القطر، هل يلزم منه أن يكون مثله في النوع والصفة؟ يعني واحد يقول لك أنا أقرأ سورة قل والله أحد ثلاث مرات، لو قرأتها ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن، ثواب القرآن، ولكن هل هي تغني عن قراءة القرآن كله؟ لا طبعا لا تغني عن قراءة القرآن كله، فلا يلزم أن يكون مثله في النوع والصفة، لأنها لا تغني عما اشتمل عليه القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد وسائر ما يحتاج إليه العباد. فالناس محتاجون إلى هذا وذاك، محتاجون إلى الوعد وإلى الوعيد وإلى الأحكام وإلى أسماء الله وإلى صفات الله وإلى الكلام عن قصص الأنبياء، فالناس محتاجون إلى جميع القرآن وينتفعون به منفعة لا تغني عنها سورة الإخلاص وإن كانت تعدل ثلث القرآن الكريم. واخدين بالكم؟ بعد ذلك نتحدث عن شيء في دلالة هذا الحديث مهم جدا. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على تفاضل كلام الله عز وجل وصفات الله. إذن كلام الله يتفاضل وصفات الله تتفاضل، وهو المأثور عن السلف. يعني رب العالمين لما يقول في الحديث سبقت رحمتي غضبي، في تفاضل لله، الرحمة قدمت، سبقت الرحمة غضب الله سبحانه وتعالى، مع أن الغضب صفة والرحمة صفة. وكذلك الحديث يدل دلالة ظاهرة على تفاضل كلام الله تعالى وعلى صفات الله تعالى، وهو المأثور عن السلف وعليه أئمة الفقهاء وغيرهم، ونصوص الكتاب والسنة تؤيد ذلك. قال تعالى في النص في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا هناك مثل لآيات القرآن، آيات مثيلة لآيات وآيات خير من آيات، نأتي بخير منها أو مثلها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع عشر صفحة 57 في بيان أن تفاضل الكلام باعتبار معانيه وليس باعتبار نسبته إلى المتكلم به. قال اسمعوا الكلام ده مهم جدا في غاية النفاسة. يقول الكلام له نسبتان، الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين، يعني كلام الله باعتبار إسناد كلام الله إلى الله أفضل ولا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، كلام الله أفضل، لأن الذي تكلم بالقرآن هو رب العالمين، والذي تكلم بالحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام. فحيبقى هنا التفاضل حدث بالنسبة للمتكلم، وأحيانا المتكلم يكون واحدا، ولكن يتفاضل الكلام بالنسبة للمتكلم فيه. واخد بالك؟ كما سورة قل والله أحد وسورة تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب تتكلم عن أبي لهب، وسورة قل والله أحد تتكلم عن الله. فسورة الإخلاص أفضل ليس بالنسبة للمتكلم، لأن المتكلم واحد في الصورتين، ولكن بالنسبة للمتكلم فيه، فهذه تتكلم عن رب العالمين وتلك تتكلم عن عدو رب العالمين. يبقى كلام شيخ الإسلام الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم به ونسبة إلى المتكلم فيه بفتح اللام. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين وباعتبار نفسه أيضا، الكلام نفسه باعتبار نفس الكلام يتفاضل. فقل هو الله أحد وثبت يدا أبي لهب، كلاهما كلام الله وهما مشتركان من هذه الجهة، ولكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه. فقل والله أحد كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفته التي يصف بها نفسه وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه، وتبت يدا أبي لهب كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويصف به حاله، فهما من هذه الجهة متفاضلان. ونقف على الحديث الخامس لنتمم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم.